العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءنا النافع المبارك، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والاستقامة. والله سبحانه وتعالى قد أوصانا بالاستقامة وأمرنا بها، فقال جل وعلا: إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال لنا: استقيموا ونعما إن استقمتم. وقال: استقيموا ولن تخفوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الأمور إلا مؤمن. وقد أمر الله نبيه بالاستقامة فقال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقال لموسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. ولما أراد رجل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وصية لا يسأل بعدها أحدا غيره عن شيء، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية قال لرجل: استقم وليحسن خلقك. وقد وعد الله أهل الاستقامة بالثواب العظيم، فقال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والله سبحانه قال: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. أما الاستقامة فقد تنوعت ألفاظ السلف في تعريفها، فمنهم من قال: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله، ومنهم من قال: استقاموا على أداء الفرائض، ومنهم من قال: أخلصوا الدين والعمل، ومنهم من قال: استقاموا على طاعة الله، ومنهم من قال: لم يروغ روغان الثعلب. قال ابن رجب رحمه الله: الاستقامة سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القيم، من غير تعريض عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها كذلك. إذا نحن الآن أمام التعريف الجامع للاستقامة، وهو فعل الطاعات وترك المنهيات. فعل الطاعات الظاهرة والباطنة وترك المنهيات الظاهرة والباطنة. ونظرة أيها الإخوة للواقع الذي نعيش فيه الآن، نرى أن أكثر الناس على غير دين الله، وأكثرهم يصدون عن سبيل الله. وفي وسط هذه الظلمات قامت الدعوة لدين الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وهي لا تزال في تقدم وانتشار ولله الحمد. إن بوادر اليقظة الإسلامية التي تعم اليوم أرجاء العالم الإسلامي وحتى الأقليات الإسلامية في بلدان الكفر هي أمر واقع، وإن ظهور علامات التدين على كثير من الأشخاص لا شك أنه نتيجة لهذه الصحوة وظهور هذه اليقظة، هو أمر من أمر الله سبحانه وتعالى. ونحن مع فرحنا واستبشارنا بهذه النعمة الإلهية من ظهور أمر الدين وانتشاره، فإننا في نفس الوقت نحذر حذرا عظيما مما يخالط هذه الصحوة وهؤلاء الناس الذين تظهر عليهم بوادر الاستقامة ومظاهرها الخشية العظيمة التي نخشاها على أنفسنا وعلى الآخرين من فشو الأمراض الباطنة ونقص الاستقامة الذي هو عيب أي عيب، فإن هناك الكثير ضعف عندهم معيار الالتزام وتقلص المفهوم الحقيقي للتمسك بهذا الدين. لقد ظهرت علامات التدين على كثير من الأشخاص تأثرا بالجو العام وإذعانا لبعض الفتاوى أو حماسا بعد سماع موعظة أو محاضرة. هؤلاء الذين يغشون اليوم التجمعات الإسلامية، من هم هؤلاء؟ ما هي صفاتهم؟ ما مقدار تمسكهم بهذا الدين؟ لا بد أن ننقد أنفسنا لنصحح الواقع، ولا بد أن نعلم مواطئ أقدامنا ومواقعنا حتى ننظر هل نحن على الصراط المستقيم أم أنه يوجد عندنا من الانحرافات ما يجب علينا أن نصححه. فهذا بيان للحقيقة وتنبيه للغافلين ونصيحة للمقصرين، وكلنا مقصرون. بيان الاستقامة أمر مهم، لأننا لن نسلم إلا إذا جئنا الله بقلب سليم. وكذلك فإننا لا نريد أن نكون عقبة في طريق التزام الناس بالإسلام، لا نريد أن نكون منفرين عن شرع الله، لا نريد أن يكون عندنا من التصرفات ما يكون سدا بين الناس وبين الدخول في هذا الدين والشريعة. فكم من الكفرة لما رأوا بعض التصرفات من المسلمين، من بعض المسلمين، عدلوا عن الدخول في دين الله. وكم من العامة الذين رأوا تصرفات بعض الذين عندهم شيء من الالتزام الظاهر، حملوا على هذا الدين وعلى هذه الاستقامة، وقالوا هؤلاء المتدينون انظروا إليهم ماذا يفعلون، انظروا إليهم، هل تريدون أن نكون مثل هؤلاء؟ والناس كثير منهم جهلة لا يفرقون بين الإسلام والمسلمين، يقولون الإسلام هو هذه التصرفات التي نراها من المسلمين. الاستقامة والالتزام والتدين هو هذه المعاملة التي نلقاها من المتدينين. الناس عندهم هذا المبدأ وهم لا يغفرون ولا يميزون. ليتهم يعرفون الرجال بالحق، لكنهم مع الأسف يعرفون الحق بالرجال. ولذلك فكثيرا ما يكونون تصورات خاطئة وقناعات مغلوطة عن حقيقة الاستقامة مما يرونه من تصرفات بعض المتدينين في الظاهر. إن الالتزام بالإسلام والاستقامة على دين الله هو ظاهر وباطن، هو مخبر ومظهر، هو حقيقة وجوهر، كما أنه شكل وكما أنه مظهر ينتج ويظهر على المسلم في الخارج. ونحن نريد أن يكون التزامنا بالإسلام داخلي وخارجي، شيء يقر في القلب فينعكس على التصرفات وعلى الأعمال، أعمال القلب وأعمال الجوارح. نحن ينبغي أن نعالج القلب قبل أن نعالج العادات والتقاليد والملابس، مع أن الكل من الدين، لكن هناك أولويات، ونحن نوقن بالارتباط بين الظاهر والباطن، ونحن نعتقد بالقاعدة أن هناك مضغة في الجسد، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. نحن نعتقد أن تحكيم الشريعة في كل شيء يقود إلى إصلاح الظاهر والباطن، وإن ديننا قد أمر بإصلاح الظاهر والباطن. والله سبحانه وتعالى قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه، لم يقل ذروا ظاهر الإثم فقط، ولا قال ذروا باطن الإثم فقط، قال ذروا ظاهر الإثم وباطنه. فظاهر الإثم كل ما يظهر للناس من البذاء والفحش والسب واللعن والشتم ونحو ذلك، وباطن الإثم كل ما يكون في القلب من الحقد والحسد والعجب والغش واحتقار الخلق ونحو ذلك. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. الباطن مهم جدا والظاهر مهم كذلك، ولولا أن الظاهر مهم ما جاءت الشريعة بأحكام لللباس وسنن الفطرة والزينة والشعر والامتعال والنظافة وكل أمر من الأمور التي تميز المسلم ظاهريا عن غير المسلم، ولما شرعت الشريعة لنا وجوب مخالفة أهل الكتاب وغير المسلمين حتى صبغ الشعر وحتى الصلاة بحفاة بغير نعال، أشياء مخالفة لليهود ومخالفة للمشركين شرعت لنا في اللحية والشارب وغير ذلك، حتى نهينا عن التشبب الحيوانات والبهائم. والذين يصلون شواربهم اليوم فهم مخالفون للهدي النبوي الذي أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وحذرنا من لم يأخذ من شاربه فليس منا، يجب قص ما طال عن الشفه. وأولئك النسوة الذين أطالوا أظافرهم مثل الوحوش وصبغوها بالمناكير الحمراء وغيرها، هؤلاء المتشبهين بالحيوانات والبهائم والوحوش الكاثرة التي أطلن أظافرهن، فهن على استعداد للخمش بها في أقرب مناسبة تقوم فيها القائمة. إذن أيها الإخوة، الظاهر أمر عظيم، وليس هناك شيء في الإسلام اسمه قشور ولب، والذين ينادون بالتقسيم الإسلام إلى قشور ولباب أناس ضالون مخطئون. الإسلام كل لا يتجزأ، الإسلام يؤخذ كله ويطبق كله. ومع الأسف فإن الناس اليوم يغترون بالظاهر، وليس أن ظاهر الأكثرية ظاهر إسلامي. إذا لقلنا إنهم على الأقل قد امتثلوا شيئا من الدين، لكن الناس اليوم يعتنون بالمظاهر، فتراهم في الثياب يتجملون، الحفلات، الزينات، الطعام، الشراب، السياحة، حتى العبادات. إذا سمعوا قارئا يقرأ بصوت جميل قالوا الله صوت رائع، ويجعلون حجهم سياحة وعمرتهم أكل وحكايات في الحرم. هذا حالهم. وطائفة أخرى من الناس دخلوا في الدين ظاهريا، فهذا أطال لحيته وأعفاها والتزم الثوب بطوله الشرعي الذي لا ينزل عن الكعبين، ولكن قلبه ينطوي على أنواع من المفاسد والأمور العظيمة. ولذلك التصرفات الناتجة عنه والتعاملات مع الناس بل مع زوجته وأولاده في البيت وأقربائه وجيرانه من أسوأ ما يمكن. وأناس قد أخذوا بنصيب من هذا وهذا الالتزام الظاهري والباطني، ولكن عندهم نقص. نحن كلنا مقصرون، ولذلك هذه دعوة حقيقية للالتزام بالإسلام ظاهرا وباطنا. ونحن لسنا من الذين ينخدعون بالظاهر ولا بالذين يقومون الناس على الظاهر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا وعنده رجل، فمر رجل فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي عنده ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالس عنده ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. هذا الضعيف المستضعف خير من ملء الأرض من أمثال هذا الذي تقول عنه من أشراف الناس. ولما كانت امرأة من بني إسرائيل ترضع صبيا لها، أقبل رجل ذو شارة حسنة وهيئة وفخامة ولباس وحشم، فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الصبي الثدي وأقبل وقال: اللهم لا تجعلني مثله. أنطقه الله في المهد: اللهم لا تجعلني مثله. ونحن اليوم في خضم هذه الجاهلية التي نتعارك فيها ومعها، فإننا نحتاج إلى شخصيات إسلامية قوية ذات إيمان وإخلاص، ذات علم وعمل، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. نحتاج إلى أناس يتمسكون بالدين ظاهرا وباطنا، نحتاج إلى أناس لا يلعبون بالدين وإنما يكونون صادقين مع الله سبحانه وتعالى في تمسكهم به. وقلنا بأن الناس اليوم اهتموا بالمظاهر السيئة، وبعضهم عندهم مظاهر طيبة وبواطن سيئة، ولكن الأكثرية كما قلنا بعيدين عن شرع الله، يلعبون بهذا الدين لعبا. هؤلاء الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. الله عز وجل قال: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. هذه النوعية التي تلعب بالدين ارتداء من العقيدة، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح، وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. فهذا الإيمان قول وعمل واعتقاد، والذين يقولون الإيمان بالقلب فقط هم أناس يلعبون بالدين ويتخذونه لعبا ولهوا. هؤلاء الذين يتحايلون على شرع الله قد عرفناهم، وقد جاءت تصريحاتهم موافقة لما في قلوبهم من الاستهزاء بالدين. هؤلاء الذين سموا الربا فوائد وعوائد استثمار، والذين سموا الخمر مشروبات روحية، والذين سموا الرقص والموسيقى والغناء، وهذه التماثيل فن، والذين سموا الرشوة أتعاب. هؤلاء الذين يلعبون بالدين قد عرفناهم وميزناهم جيدا في الواقع. هؤلاء الذين يتتبعون الرخص ويضربون كلام العلماء بعضهم ببعضهم ببعض، هؤلاء يلعبون بالنار. الذين يفتون في المجالس بالأهواء ويتكلمون في الدين يخبطون بغير علم، كما قال الأول: ما قال ربك ويل للأولى سكروا، وإنما قال ويل للمصلين. هذا المستهزئ. قد عرفنا الذين يقولون: لماذا يأخذ رجل 4 نسوة ولا تأخذ المرأة إلا واحد، فلماذا لا تأخذ المرأة أكثر من رجل؟ قد عرفنا هؤلاء، ولكننا نريد أن نلقي الضوء أيها الإخوة على عقيدتنا نحن وتصرفاتنا نحن. نحن الذين نرى أننا نريد الصراط المستقيم، نريد الهداية، نسعى للتمسك بهذا الدين، نريد أن نرى أنفسنا نحن على ضوء الشريعة. الشريعة أمرتنا بأي شيء؟ هل أمرتنا بجزء من الإسلام أو أمرتنا بالإسلام كله؟ هل قالت أسلموا في وقت الرخاء ثم تراجعوا في وقت الشدة؟ بماذا طالبتنا الشريعة؟ ما هو المنهج من والموقف من هذه الشريعة؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ادخلوا في السلم كافة، كلكم ادخلوا في الإسلام، أو ادخلوا أنتم جميعا في شعائر الإسلام كلها، لا تتركوا شعيرة إلا وتطبقوها بما تستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالله عز وجل قال يمسكون بالكتاب، فيها معنى التكرير والتكثير للتمسك. هذا الفرق بين يمسكون بالكتاب ويمسكون بالكتاب. إنها صيغة القبض على الكتاب بقوة وجد وصرامة. هذه الصورة التي يريد الله منا أن نأخذ بها كتابه. ونحن نعلم كما علمنا الله ورسوله أن الجد والقوة في أخذ الدين شيء، والتعنت والتنطع والغلو والتطرف هو شيء آخر. ولذلك نحن نعلم جيدا الذين يوجهون إلينا سهام التطرف والتنطع بلفظة الأصولية اليوم، نعرفهم ونميزهم ونعرف معنى التمسك بالدين على وجه صحيح. إن الجد والقوة والصرامة لا تنافي اليسر لكنها تنافي التميع، إنها لا تنافي سعة الأفق لكنها تنافي الاستنثار، لا تنافي مراعاة الواقع لكنها تنافي أن يكون الواقع هو الحكم على الشريعة، لأن الدين يقول إن الشريعة هي الحكم على الواقع وليس العكس. والله سبحانه وتعالى علمنا ونبهنا إلى أن كتابه الكريم هذا قول فصل، وما هو بالهزل بل هو حق وجد، ليس فيه شائبة هزل بل كله جد محض. هو فاصل بين الحق والباطل، قد بلغ الغاية في ذلك، ليس بالهزل، لم ينزل باللعب، يجب أن يكون مهيبا في الصدور. خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. خذوا ما ألزمناكم من الفرائض والشرائع من أحكام كتابنا، اعملوا باجتهاد في أداء ما افترضنا عليكم من غير تقصير ولا توان، لا تتخاذلوا ولا تتهاونوا ولا تتراجعوا في الميثاق كما نقض بعض الناس ميثاقهم مع الله وعهدهم مع الله. قال الله لنبيه فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك. وسوف تسألون عن هذا المنهج وعن هذا الدين وعن هذه الشريعة. أثبت يا محمد صلى الله عليه وسلم على ما أنت فيه وسر في هذا الطريق، لا تحفل ولا تعبأ بالمنافقين والذين يريدون أن يصدوك عن سبيل الله. فإذا الذين يتنازلون عن شيء من الدين من أجل متاع دنيوي أو فتنة بسيطة تعرضوا لها، هؤلاء ما دخلوا الدين أصلا كما ينبغي. إن شريعة الله أغلى وأبقى من أن يضحى بجزء منها مقابل متاع دنيوي. وقد حذرنا الله تحذيرا شديدا لما قال لنبيه واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإذا يجب أن نأخذ الإسلام كله، أن نطبق الشريعة كلها. والله سمى الذين يتركون شيء من الدين أنهم أصحاب فتنة، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. سمى الله فتنة، يجب أن تحذر، يجب أن ينتبه لها. والإسلام كما قلنا أيها الإخوة ليس مظهر فقط، مع أن المظهر من الإسلام، لكن الإسلام ليس مظهرا فقط، ليس البر أن تولي وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائرين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليست القضية قضية توجه إلى جهة معينة فقط في الظاهر، لكن قضية تقوى في القلب أيضا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. والذين يظنون أن هناك مسلك وسط بين الشريعة والواقع، يمكن أن يجمعوا بين الشريعة والواقع المنحرف، ويأخذ من الشريعة أشياء ومن الواقع أشياء، ويظنون أن هذا من الحكمة، حذرنا الله منهم. فقال الله: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أيها الإخوة، نحن نريد أن نعرف جيدا ما مدى التزامنا بهذا الدين، وما مدى تمسكنا بهذا الدين، وهل نحن صادقون فعلا فيما نزعمه من أننا مستقيمون على الشريعة وأننا متدينون. السؤال الكبير: هل نحن متدينون حقا؟ السؤال المطروح: هل نحن فعلا في أنفسنا مستمسكون بالكتاب؟ هل نحن قد أخذنا بقوة كما أمرنا الله؟ فقال: خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا، خذوا ما أتيناكم بقوة، كما قال الله آمرا موسى فخذها بقوة، وقال عن يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أم أننا نحن عندنا تلاعب وعندنا قصور كبير؟ ما مدى حرصنا على الاستقامة؟ هل استقامتنا كاملة أو ناقصة؟ أم أن عندنا نقص في الاستقامة؟ عندنا مرض، ومرض نقص الاستقامة أسوأ من مرض نقص المناعة. فإن الأشياء الجسدية ابتلاء، أما الأشياء التي تكون في الدين فإن مصيبة الدين لا تعدلها مصيبة. ولذلك إذا ألقينا الضوء الآن على الواقع الموجود وعلى هذه النوعيات الموجودة من الذين يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم من جهة، وقد عرفنا صفاتهم، نريد أن نلقي الضوء أيضا على هذه الفئة التي تقول باستقامتها على الشريعة، الذي يقول لنفسه: قد تدينت التزمت واستقمت. نريد أن نناقش أنفسنا ونقدم كشف حساب. إن نظرة على الواقع، في الواقع وفي النفس، لتوحي بأن هناك تقصير كبير للغاية، وأن هناك مرض يستشري، مرض موجود، مرض نقص الاستقامة. مرض نقص الاستقامة له عدة صور في الواقع. مرض نقص الاستقامة الذي أودى بالإيمان في واد سحيق، مرض نقص الاستقامة الذي صور جمال، الذي شوه صورة الإسلام وشوه جمال الإسلام في أعين الناظرين إلى بعض الذين يزعمون التدين، مرض نقص الاستقامة الذي سبب الانتكاس حقيقة والارتداد على الأعقاب والنكوص على الأدبار، مرض نقص الاستقامة الذي أوجد عناصر مشوهة تزعم الانتساب إلى الدين وليس عندها منه إلا النزل اليسير، مرض نقص الاستقامة الذي جعل بعض الناس يقولون: نحن نلتزم بالإسلام إلى حد معين، لا طاقة لنا بأخذ الدين كله، الذين يقولون: ما عندنا استعداد لتقديم التضحيات. أيها الإخوة، الذي يمشي معك ثم يقول: ليس عندي استعداد لإكمال المشوار، أنت تطالبنا بأمور لا طاقة لنا بها، والحقيقة أنك تطالبهم بالدين. ليس عندنا استعداد للتضحية والتقديم لهذا الدين والعمل لهذا الدين. نحن نريد أن نكون طيبين في أنفسنا، أن نكون مصلين مزكين صائمين، نحج ونعتمر، نذكر الله وندعو، لكن أن نقدم تضحيات للعمل لهذا الدين ما عندنا استعداد. أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونجد أذى ما عندنا استعداد، لا نتحمل أذى. هل هؤلاء فعلا أصحاب تدين حقيقي؟ إذا احتاجت الدعوة إلى الله إلى إنفاق وبذل، بذل أموال وبذل أنفس وبذل جهد وبذل أعمار، تراجعوا فقالوا إن أموالنا نحتاج إليها وأوقاتنا نحتاج إليها، إننا لا نصبر على الأذى ولا نتحمل ولا نطيق، حتى الأذى الكلامي لا يريدون سماعه، ثم يقولون نحن متدينون. هذا الالتزام البارد وهذا الاستقامة الناقصة هذا لا يغني شيئا. ولذلك قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأسه بأهل الأرض وإن كان فيهم قوم صالحون يصيبهم ما أصاب الناس من العذاب ثم يرجعون إلى رحمة الله ومغفرته. يصيبهم ما أصاب الناس من العذاب، فأين النوعية المصلحة التي تكفل الله بإنجائها إذا حل العذاب بأهل القرى؟ فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. الذين يتحركون بعبادات جسدية ليس فيها إخلاص ولا روح ولا توجه لله، بل إن الكثير من أعمالهم يغشاها الرياء والنفاق. هؤلاء يجب أن يعودوا إلى الله وأن يتوبوا إليه من هذا الخطر العظيم وهذا السوس الذي نخر عظامهم من الداخل والذي أودى بعبادتهم وقلل أجرها أو أعدمه بالكلية. الذين لا يصلون إلا مع الناس ولا يطيلون الصلاة والخشوع إلا أمام الناس. الذين لا يتعلمون العلم إلا للمباهاة، الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخل الله جهنم. وفي رواية: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاء ولا لتجترئوا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو لتماروا به السفهاء أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهو في النار. الذين يقولون إننا مستعدين للالتزام والاستقامة على الأمور التي لا مغالبة للنفس فيها ولا مقاومة، نحن نطلق اللحى ونقصر الثياب ولا نشعر أن هناك شهوة نريد أن نقاومها، لكن لا تطلب منا غض البصر عن المرأة الأجنبية، هذا أمر صعب. لا تطلب منا ترك الغناء لأنه شيء قد تأصل في نفوسنا. هل هؤلاء الناس صابرين على منهج الله؟ أين الصبر بأنواعه؟ أليس الصبر على طاعة الله نوع، والصبر عن معصية الله نوع آخر، والصبر على أقدار الله وقضائه هو أمر ونوع ثالث؟ أم أنهم لا يصبرون عن الأشياء التي فيها شهوات ومقاومة للنفس ويقولون الأمور التي فيها سهولة نعملها من الدين؟ والأمور التي فيها مشقة وصعوبة نحن نتركها. هل هؤلاء الناس صادقين في استقامتهم أم أنهم مرضى؟ الذين يفعلون أنواعا من المحرمات وقد فقدوا معيار الحرام بدرجاته فيرون أشياء كبيرة وعظيمة وهم يعملون أكبر منها وأعظم. الذين يرون مثلا أن حلق اللحية أمر خطير وهو أمر خطير فعلا ومحرم في الشريعة لكنهم يتساهلون جدا في الغيبة مثلا وهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الربا 72 بابا أدناها مثل إثيان الرجل أمه وإن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه استطالة الرجل في عرض أخيه أرض الربا. فكم من الذين يقعون في الغيبة ويستطيلون في أعراض إخوانهم وهم يزعمون أنهم أهل صلاح وتدين. أتدرون ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. يأكلون لحم إخوانهم كالذي يأكل لحم أخيه ميت، وأسوأهم على الإطراف وقد ظهرت نابتة في عصرنا هذا كما ظهر في عصور الإسلام السابقة، الذين يقعون في أعراض الدعاة إلى الله وأهل العلم فيستطيلون في أعراض الدعاة إلى الله ويتهمونهم بشتى السهم بحجة الإصلاح ويلبسون الغيبة لباس النصيحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر في الحديث القدسي الذي يروي عن ربي عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإذا قام يعادي من أولياء الله الذين قاموا لله بالحجة ونصحوا الأمة وحذروا وبينوا يقام عليهم بالتشهير والشتم والتنقص ويترك أعداء الله سالمين. هؤلاء المعادين لأولياء الله هل هم مستقيمون على الشريعة فعلا أم أن عندهم مرض داخلي، مرض مستشري مثل السرطان يأكل الخلايا من الداخل؟ الذين يتساهلون في النميمة ولا يعدون خطورة النميمة كخطورة أمر آخر مثل الإسبال، فيرون الإسبال شيء كبير وهو كبير فعلا عند الله، فالله يحرق من الإنسان ما طال الجزء الذي يكون أنزل من كعبيه، ما تحت الكعبين من الإزار في النار، هذا الجزء النازل عن الكعبين يحرقه الله بالنار، هذا الوعيد. والمسبلون تحت المشيئة إذا كانوا من أهل التوحيد. لكن النظر إلى هذا الأمر على أنه أمر خطير، ولكن النميمة ونقل كلام الناس بعض إلى بعض للإفساد بينهم لا يعتبرونه أمرا خطيرا، فهؤلاء أناس مغفلون عندهم جهل أو هوى عظيم. أتدرون ما العضه؟ نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم. الذي يزعم أنه متمسك بالشريعة في الظاهر ولكنه مفلس حقيقة أشد الإفلاس. كيف يكون مفلسا؟ أتدرون ما المفلس؟ إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة مصلي مزكي وصائم ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم فطرح في النار. إذن هناك أناس يذهبون إلى مكة فيحجون ويعتمرون ويقرؤون القرآن ويبكرون ربما إلى المساجد، لكن في الوقت نفسه عندهم من أنواع الظلم هذه لإخوانهم وللمسلمين ولعباد الله عموما ما يأكل حسناتهم أكلا فيأتون يوم القيامة من المفلسين. هؤلاء الذين يقولون نحن متدينون لكن عندهم من سوء الخلق ما أفسد عليهم تدينهم، أخلاق سوقية، يتعاملون مع الناس بشراسة وعناد وقبح وفحش، عندهم من الكبر في أنفسهم ما هو أكثر من كثير من المعاصي والموبقات والفواحش، عندهم عنجهية وعندهم احتقار للخلق. هؤلاء وإن كان مظهرهم حسنا لكن الله سبحانه وتعالى سيحاسبهم على هذا السوء في الخلق، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. هؤلاء الذين يعاملون آباءهم وأمهاتهم بفظاظة وغلاظة ويعاملون زوجاتهم أسوأ المعاملة ويظلمون أولادهم، كيف يكون هؤلاء متدينون مستقيمون فعلا وهم بهذه الطريقة؟ وقد قلنا إن الناس والسفهاء من الناس إذا رأوا هؤلاء يقولون هذا هو التدين المطلوب الذي تقولون لنا عنه وتأمروننا به، فيكون هذا سيء الخلق من الذين يصدون عن سبيل الله. الذي يزعم أنه مستقيم على الشريعة ولكنه ظالم، ظالم للناس، للعمال، للخدم، للمراجعين، للزملاء، ظالم. اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام. يقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دون حجاب. فلنتقي أيها الإخوة إذن أكل الحقوق وظلم الناس. الذي يقول أن عنده تدين واستقامة لكنه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، والذين يكذبون في الحديث كثر جدا، وبعضهم مع الأسف قد يكون عندهم من لبوس التدين ما عندهم لكنه يكذب في الحديث، بل قد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب على العلماء. وظلم الناس. الذي يقول أن عنده تدين واستقامة لكنه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، والذين يكذبون في الحديث كثر جدا، وبعضهم مع الأسف قد يكون عندهم من لبوس التدين ما عندهم لكنه يكذب في الحديث، بل قد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب على العلماء. وقد علمنا أن من هؤلاء من يجلس المجالس ويقول هذا الحديث الصحيح أخرجه فلان وفلان وفلان وقال فيه فلان كذا، وهو كذاب ما في كلامه حرف واحد صحيح. أو الذين يجترئون على العلماء في المجالس ويقولون الشيخ الفلاني أفتى بكذا وقال إنها حلال والشيخ الفلاني حرمها وقال إنها حرام، وهو كذاب لا سمع الفتوى من الشيخ ولا تثبت منها ولا عنده طريق صحيح إلى العالم، ومع ذلك ينقل على لسان الشيخ ما ينقل. الذين يكذبون في الفتوى ويكذبون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وينسبون الأحاديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم ليسوا متأكدين من صحتها، هل هؤلاء فعلا المستقيمين على الشريعة أم أن عندهم مرض خطير، مرض نقص الاستقامة؟ وهذا الذي إذا وعد أخلف، يخلف وليس عنده عذر، يخلف دون اعتذار، ماذا يسمى؟ هذا الذي إذا وعد أخلف يخلف وليس عنده عذر، يخلف دون اعتذار، ماذا يسمى؟ والذي يتخلف عن الموعد بدون عذر، والذي لو وعدك الساعة السابعة يخرج من بيته الساعة السابعة، يفرطون. وإخلاف الموعد درجات، فقد يخلفه بالكلية وقد يخلفه جزءا منه. لماذا تعد؟ وإذا وعدت لماذا لا تثبت على الموعد؟ وإذا لم تستطع لماذا لا تعتذر؟ أليس هذا من صفات المنافق؟ أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذا الكذاب الذي يقول لك أشياء لم تحصل، ويقول لك من القصص ما يخترعه هو، هذا الكذاب الذي يكذب فتبلغ كذبته الآفاق، قد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو عقابه. الكذاب الذي تبلغ كذبته الآفاق، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا الرجل المسلم تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. فجعل صدق الحديث من أسباب صدق الرؤيا وانطباق الرؤيا في الواقع، حتى يرى الرؤيا فتكون تنبيها له وتعريفا له بأمر سيحصل. الذين إذا أتوا أهل الخير جلسوا معهم وأعطوهم من الكلام الطيب ما يقنعونهم به أنهم مثلهم، وأنهم على طريقتهم، وأنهم متدينون فعلا. ثم إذا ذهبوا إلى أهل الشر جلسوا معهم وشاركوهم وقالوا لهم من الكلام ما يدل على أنهم مثلهم ومن شيعتهم، هل هؤلاء مستقيمين على الشريعة؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشان أشدهم له كراهية قبل أن يقع فيه، وتجدون شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين. الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، حديث صحيح. هؤلاء الذين يلعبون على الحبلين ويظنون أنهم حكمة، وأنها من الذكاء والفطنة، وأن من الحنكة أن تسايس أهل الدين وتسايس أهل الفتن، وأن تكون مع هؤلاء بالألفاظ الطيبة والكلام الحسن والسمت الحسن، ثم يذهب إلى أهل الشر فيكون مثلهم ويشاركهم في منكراتهم. هؤلاء الذين إذا ذهبوا إلى أهل الشر قالوا: إنا معكم، إنما نحن مستهزئون، نحن إنما نعطي هؤلاء المتدينين ما يناسبهم. من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم كان له يوم القيامة لسانان من نار، أخرجه أبو داود من حديث عمار مرفوعا، وهو حديث صحيح. الذين عندهم من سوء التعامل أنهم إذا حدث بينه وبين أخيه خصومة فجر في الخصومة، ثم هجر أخاه المسلم هجرا تاما لا يسلم عليه إذا لقيه، ولا يجلس معه في مجلس، ولا يزوره، ولا يرد سلامه مع أنه مسلم مثله. لو ترك السلام عليه لأنه صاحب بدعة لقلنا أحسنت، لو ترك السلام عليه لأنه صاحب منكر ظاهر قلنا له: في الله هجرت في الله، أحسنت. لكن لخصومة، وكثير من خصوماتهم دنيوية، يهجرون إخوانهم المسلمين ويقطعونهم قطعا ويبثونهم بثا، هل هؤلاء من المستقيمين على شرع الله؟ أم أن عندهم مرض في الاستقامة، مرض نقص الاستقامة؟ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار، أخرجه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا، وهو حديث صحيح. وفي حديث صحيح الآخر هجر المسلم أخاه كسفك دمه. وقال صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اتركوا هذين حتى يصطلحا، اتركوا هذين حتى يفيئا. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر فيهما لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. فإذا الذين يقطعون حبال الوصل مع إخوانهم في الله، إخوانهم المسلمين، هجر وقطيعة، هل هؤلاء من المستقيمين على شرع الله فعلا؟ وبالمناسبة نقول إنه لو انقطعت أخبار أخيك عنك لا لشحناء ولا لبغضاء، وانقطعت صلتك به الانشغالات وليس لعداوة، فإنك لا تكون هاجرا له، لكن تحرص على وصل أخيك المسلم. لكن العداوة تقطعه ليست في الله، العداوة ليست في الله، للدنيا، تقطع أخاك المسلم وتهجر سنين ولا تسلم عليه، وهذا متفشي وكثير. دقق في أحوال الناس واستمع للأخبار تجد ذلك عيانا بيانا. الذين عندهم من الكبر ما يجد من الغضاضة لو طبقت السنة في المجلس من التيامن ونحوه، الذين يحرصون على صدور المجالس ولا يجلس حيث انتهى به المجلس، الذين يرتكبون أمرا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بقوله اتقوا هذه المذابح، يعني المحاريب، صدور المجالس، تواضعوا لله، يعني تواضعوا لله، تواضعوا لله، اجلس حيث ينتهي المجلس. هذا الذي مهما كانت هيئته ومظهره، الذي يجد في نفسه حنقا لو أنه لم يقم له من صدر المجلس ليجلس، فأين يكون موقعه في الاستقامة؟ في الاستقامة. الذين يأتون بالكفرة من الخدم والموظفين وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وقال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ولو كانت سيما وسيما أهل الخير، لكنه يرتكب منكر ومعصية. الذين يظلمون الخدم في البيوت بالضرب والإهانات، والخصم الذي هو ظلم للخادم، وهذا موجود كيف بي وهو يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه قد كفاه علاجه ودخانه فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين. هذا طبعا في غير النساء مع الرجال، فإن المرأة لا تجلس مع الرجل الأجنبي. الذين عندهم من الكبر ما يظنون أن نوعا معينا خاصا من الدماء يجري في عروقهم، وأنهم من نسل غير نسل آدم، وأنهم من طبقة من البشر ليست كباقي طبقات الناس، الذين لو جاءهم خاطب يخطب منهم احتقروه وقالوا كيف تتجرأ أصلا أن تطرق بابنا وأنت تعلم أننا أصحاب حسب ونسب شرف وأنت حقير. هؤلاء ما هو موقعهم من الاستقامة مهما كانت أشكالهم وصورهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترغون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. تخشى مفاسد، تخشى قطيعة داخل العائلة، إذا اعتذر بأدب. أما أن يفتقر خلق الله، لماذا يتقدم أصلا للبيت، لبيتك للزواج، لأنك ترى في نفسك خاصية من دون عباد الله، وكأنك لست لآدم الذي هو من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب. هؤلاء النوعية من البشر أين موقعهم من الاستقامة؟ الذين يشتكي منهم جيرانهم من أنواع الأذى التي يعاملونهم بها ويؤذونهم بها، هل هؤلاء مؤمنون حقا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أثنى عليك جيرانك أنك محسن فأنت محسن، وإذا أثنى عليك جيرانك أنك مسيء فأنت مسيء. والذين يضايقون خلق الله في المساجد بالروائح الكريهة من روائح البصل والثوم ونحوه، أو يتنخم في المسجد نخامة تصيب بدن أخيه أو ثوب أخيه، كيف هو؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا تنخم أحدكم وهو في المسجد فليغيب نخامته، لا تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. حتى هذه الأشياء الإسلام يراعي فيها مشاعر المسلمين. الذي يكون عنده زوجة فيظلمها ويأكل حقها، واحد لا يدع لزوجته ريالا من راتبها إلا ويأخذ في آخر الشهر ومكافأة، وحتى رواتب الصيف، وحتى مكافأة نهاية الخدمة بدون رضاها، وهو ما اشترط عليها في العقد شيئا، ما اشترط عليها في العقد شيئا، يأخذ مال أخيه المسلم بغير حق، يأخذ مال أخيه المسلم بغير حق، هذا كيف يكون حاله؟ هؤلاء الذين يظهرون بالبشاشة في وجوه إخوانهم ثم يكونون من أسوأ خلق الله في التعامل مع زوجاتهم. الذي يكون عنده أكثر من زوجة وهو يهمل إحداهما ويغيب عنها ويتركها ولا ينفق عليها، يقول أنت موظفة أنفقي على نفسك، كأن الشريعة قالت إذا كانت الزوجة موظفة فالنفقة عليها، والشريعة ما قالت هذا. وربما أدخل هذه أولاد هذه في مدارس خاصة وترك أولاد تلك ونحو ذلك، تفريق بدون سبب شرعي، بدون سبب شرعي. إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط، شقه مائل، يأتي يوم القيامة شقه مائل جزاء وفاقا بظلمه لزوجته. وكذلك الزوجة التي تظلم زوجها فلا فترفض خدمته وتتعالى عليه، أو تقول راتبي أكثر من راتبك وشهادتي أعلى من شهادتك، وتطلب الطلاق منه من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. ومهما كان حجابها وشكلها فإن استقامتها ليست بكاملة. الذين يستأجرون الأجراء ويماطلونهم ولا يعطونهم حقوقهم ويخصمون عليهم من الرواتب والمستحقات والبدلات، ويقف في طريقه إذا أراد أن يعف نفسه، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. الذين يستلفون الأموال ويستدينون وهم يعلمون أنهم لن يؤدوا هذه الأموال ويتساهلون في الاستدانة مهما كانت أشكالهم وصورهم ومظاهرهم، كيف يكون حالهم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله ماذا أنزل من التشديد في الدين، سبحان الله ماذا أنزل من التشديد في الدين، والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. وبعض الناس الآن يتساهلون ويختلفون وهو يعلم أنه لن يرد ويماطل وعنده مال ويماطل ويقول لا أريد أن ينزل مدخراتي تنزل عن مستوى كذا إذا ارتفعت فوق كذا رددت إليك مالك. هؤلاء المماطلين ليعلموا أن استقامتهم ناقصة مهما كان مظهرهم. ونحن أيها الأخوة نعاني ونعاني كثيرا من عدم أخذ الدين بالقوة، عدم أخذ الدين بقوة كما أمرنا الله. نعاني من تسيبات حتى على مستوى الصحوة توجد أنواع من الغثائية وأنواع من التفريط، فهذا إغراق في الضحك وتضيع للأوقات في النكات والطرائف، وليتها نكات بمعنى الفوائد لكنها نكات بمعنى آخر، فيه إغراق في الضحك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا بأن كثرة الضحك تميت القلب، فأين استشعار المسؤولية تجاه هذا الدين؟ وأين حديث لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا؟ نحن اليوم نعاني على مستوانا الداخلي من أنواع في التسيب وعدم الجدية في طلب العلم. فهناك من الناس ومن الشباب من لا صبر له على القراءة ولا اهتمام له بحضور حلق الذكر والعلم ولا دافع عنده للسؤال عن الأحكام الشرعية وتعلم دين الله، ولو سئل عن دليل شرعي في حجاب المرأة ما عرفه، أو في حكم الغناء ما أثبته، وكل كلامه أو كما قال أو كما قال. والذين يشتغلون ببعض أنواع الملهيات من الألعاب وغيرها يجعلون كل وقتهم فيها ويتركون العمل لهذا الدين والسعي لنصرة الدين والدعوة للدين، فهؤلاء فقههم في دين الله ضعيف. وكذلك فإن واقع المجالس اليوم التي نجلس فيها وأنواع القضايا التي تثار في هذه المجالس والمواضيع التي تطرق تحتاج إلى مراجعة كبيرة. ليتهم يتناقشون في مسائل من العلم أو يعرضون شيئا من أحوال المسلمين أو يفكرون في حلول مشكلات المجتمع أو يتداولون الخبرات أو يأذكون شيئا ليزداد به إيمانا، وإنما مجالسهم لهو ولعب وسهر وتضيع لصلاة الفجر ساعات طويلة تنفق من العمر. إن مرض نقص الاستقامة قد أصاب مجالسنا إصابات بالغة وجعل هذه المجالس قليلة الخير نادرة الفائدة، ولو كان هناك استقامة صحيحة لصارت المجالس مثمرة. إن مرض نقص الاستقامة قد انعكس كذلك على مفهوم الأخوة الإسلامية فميعه، وصارت العلاقات كثيرا ما تكون استئناسات وترويحات وتبادل للألفاظ العاطفية وخلطة زائدة وأضرار سلبية وانخفاض إيمان وتعلق بغير الله ووصول إلى دركات العشق ونحو ذلك، وإعراض عن الجلوس مع من يستفيد منهم ومع من يكون عندهم تدين صحيح وعلم نافع، وإنما التقوقع على فلان واحد أو أكثر أو اثنين وترك البقية، والحرمان حرمان النفس من فوائد الجنة. وإنما هي شجون وعواطف تنطلق بلا حساب. إن مرض نقص الاستقامة قد أدى إلى حصول تهاون بالسنن، تهاون بالسنن والمستحبات. وهناك قسمان، فهناك نقص الكمال الواجب ونقص الكمال المستحب. فأما نقص كمال الاستقامة الواجب فقد ذكرنا أمثلة منه كثيرة، ولكن ينبغي أن ننتبه أيضا لمرض نقص كمال الاستقامة المستحب. فالكمال كمالان، كمال واجب لا بد أن يؤتى به، وكمال مستحب. ولكن التفريغ والتضييع أدى إلى الوقوع في أنواع من التهاونات. فأقول إن مرض نقص الاستقامة قد أدى فيما أدى إلى الاستهانة بالسنن. حتى السواك ورص الصفوف التي يعتبرها بعض الناس أشياء ثانوية وجانبية، يعني أنهم يمكن أن يهملوها، مع أنك يا أخي المسلم لو تتبعت الأحاديث الواردة في السواك لرأيت أمرا عجبا، والله أمرا عجبا، لو تتبعت الأحاديث الواردة في السواك لرأيت أمرا عجبا. وقد صنف في ذلك بعض العلماء السواك فقط، والذي يتتبع هذا الأمر يخرج بانطباع أن الشريعة تريد تكميل المسلم، تريد أن تحيط المسلم، تحوطه من جميع الجوانب، تريد أن تجعل المسلم في أحسن صورة، تريد أن تغذيه وتكمله وتجمله، تريد أن تكمله وتجمله وتغذيه. وبعض الناس يصرون على الإهمال والتضييع لهذه السنن، ويقولون هذه قشور اترك وابتعد. نحن ما قلنا اجعلها أولويات في الدعوة، ولا قلنا قدمها على ما هو أعظم منها من الأعمال، لكن أن لا تعملها وتتركها نهائيا. وهذا الذي حصل من أنواع التأخرات والتهاونات في السنن يؤدي إلى أشياء سيئة. فمثلا التهاون في النوافل، قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وانجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضة فقد انتقص منها من الطهارة أو الشروط أو الأركان والواجبات أو الخشوع. قال الرب انظروا هل لعبد من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. يعني لو نقص من الزكاة يكمل من الصدقة، لو صار رفث وفسوق وجدال في الحج يكمل من حج النافلة. وقال عليه الصلاة والسلام إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن انتقص من فريضة قال الرب انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. فكيف نضيع النوافل إذا كانت النوافل مهمة في تكميل النقص الحاصل في الصلوات الواجبة والفرائض؟ وكذلك التهاون في الصدقات وصيام النافلة وغيرها من العبادات. ومن الأشياء أيضا التي تحدث في هذا الجانب التكاسل عن التذكير للصلاة، وبالذات صلاة الجمعة وصلاة الجماعة. وقد هدد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ولا يزال أناس يتأخرون حتى يؤخرهم الله، وقال صلى الله عليه وسلم احضروا الجمعة وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة ولو دخلها. احضروا الجمعة وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. حديث صحيح. وكذلك يوقع في أخطاء، فمن الأخطاء التي يقع فيها مثلا الإسراع أثناء الحضور إلى المسجد، إسراعا يخل بالخشوع، مع أن السنة الإتيان المسجد بالسكينة والوقار. إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. لاحظ الآن، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، لماذا يركض ولماذا يستعجل ولماذا يجري فيدخل في الصف لاهثا لا يلتقط أنفاسه إلا بصعوبة، فيفوت عليه الخشوع وحسن القراءة. قد نقع في أخطاء من جهة التطويل في الإمامة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. طبعا التطويل غير الشرعي، أما أداء الصلاة كما أمر الله وإتقانها كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من اتباع السنة. من الأمور التي يحدث فيها تفريط أيضا في قضاء المستحبات عدم التورع عن المشتبهات والوقوع في الشبه، وهذا يؤدي إلى الوقوع في الحرام. وهذا يقول لك هذا مطلب الذهب، وهذا يقول هذا كذا وهذا. طيب ما هو الموقف؟ الموقف إذا كنا فعلا عندنا استقامة جادة على الشريعة أن نترك هذه المشتبهات. اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال، من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه، ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه، وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله في الأرض محارمه. حديث صحيح. كثرة النزول إلى الأسواق وما فيها من المنكرات وغشيان أماكن الاختلاط بغير حاجة، ما هو؟ نقص. أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. ومن الناس من همه الصفق بالأسواق، الصفق بالأسواق، وأقول أيضا إن مرض نقص الاستقامة قد أدى فيما أدى إليه حصول الطفرات التي ليست مؤسسة على تقوى من الله ورضوانه، وحماس على غير أساس، فينقطع الطريق بالإنسان ولم يؤسس نفسه كما يريد الله عز وجل. ولذلك ترى أحيانا الرجل يصعد فجأة من عالم الجاهلية إلى أمور في الدين والعبادة، ثم يهبط فجأة ويهوي تهوي به ريح الانتكاس في واد سحيق. السبب استقامة، تحصيل الاستقامة يحتاج إلى تربية، تحصيل الاستقامة يحتاج إلى وسط إسلامي، تحصيل الاستقامة يحتاج إلى إخوة في الله يجالسهم، تحصيل الاستقامة يحتاج إلى حلق ذكر يغشاها، تحصيل الاستقامة يحتاج إلى تربية جماعية وفردية، تحصيل الاستقامة يحتاج إلى تناصح بيننا. ولذلك فهؤلاء الذين تحدث عندهم نوع من الحماسة بعد خطبة أو محاضرة أو شريط يستمع إليه يخفق في الوصول إلى الهدف وينكف ويرجع، لأنه لم يعرف كيفية تحصيل الاستقامة الكاملة ولا الطريق إلى ذلك. هو الذي يريد أن يكون فردا فرديا لا صلة بينه وبين إخوانه، ولا يريد أن يكون مع الجماعة ويد الله مع الجماعة. أليس من نقص الاستقامة أيضا أيها الإخوة أن لا نتفاعل مع قضايا المسلمين، ولا نعرف أخبار أخواننا المسلمين، ولا نمد يد العون لإخواننا المسلمين؟ مسلمون يشردون، وآخرون يقتلون، وفئة يسجنون، وغيرهم يعذبون، ونحن حتى الدعاء بخلنا به؟ فهل هذه الاستقامة صحيحة؟ وأين مفهوم الجسد الواحد الذي حض عليه الإسلام؟ ونحن نشتكي على أرائكنا، نتبرد ونأكل من الملذات، وهذا واحد ما يجيب الحلاوة إلا من البحرين، مشاوير خاصة من أجل نوع من الحلوى، مشاوير أخذت وقت طويل قصير معلش، ولو ضاعت صلوات صلاة جماعة صلاة ليس مهما. يعني أحيانا نضرب في تحصيل لذائذنا أكباد الإبل ونمتطي ونرحل ولأجل صلاة أو حلقة علم لا نبذل شيئا من الوقت. وهذا من النقص، هذا من النقص والله. والتخلي عن الزهد والاهتمام بالمظهر والاهتمام بالثياب والاهتمام بالريش والأرياش والتنعم والتزويق والتحف في البيوت والأحفورات، الحرص الزائد عليها، هذا أيضا من الأشياء المشغلة، لأنها تؤدي إلى التعلق بالدنيا، والتعلق بالدنيا ينافي الاستقامة. فمفهوم الزهد أيضا ناقص، والذي استقامته كاملة يكون زهده كبيرا. فعندنا اهتمام بالمظاهر، إسراف، تضيع أموال، كماليات. هذا يقول أشتري قارب ب30,000، ليه؟ قال يعني تمشي، إذا صار تمشي أتمشي. يعني فكر مرة أخرى وراجع نفسك، هل القرار هذا صحيح؟ أليس هناك مجالات أحسن وأفضل وأكثر أجرا لتضع فيها هذه الأموال؟ فإذا هناك قضايا أيها الإخوة كثيرة تحصل، ولكن محاسبة النفس ضعيفة، ولأجل ذلك فإنه يخترقنا كثير من سهام الشيطان. من نقص الاستقامة أن يوجد عند الإنسان رواسب من الجاهلية لا يسعى لتخليص نفسه منها، ولذلك فانحرافه من أسهل ما يكون، فقد يكون له علاقات محرمة لا يقطعها، وصور موجودة لا يتلفها، وأفلام سيئة لا يتخلص منها، وأرقام هواتف لا زال يحتفظ بها. لماذا؟ هذا مرض، هذا من نقص الاستقامة أن يكون موجودا. ولو أنه جلس في مجلس فظهرت على الشاشة مباراة في كرة القدم لانخرط في التشجيع وانهمك به واتخذ جانب معين، وصارت القضية قضية مهمة عنده. هذا من نقص استقامته. وأقرب نوعية إلى الانتكاس هذه النوعية، وكذلك عدم الاهتمام بالبيوت وإصلاح البيوت. ويكون الإنسان هذا المستقيم الذي يدعم الاستقامة معطل، شبه معطل، ليس عنده طاقات يبذلها لله، لا إنكار منكرات ولا قيام لله بواجب الذب عن شريعته. وربما لو أن المجلس حصل فيه اتهام للإسلام أو طعن في الدين ما قامت له قائمة ولا رمش له ولا تحرك له رمش ولا اختلج فيه عرق، لأن عنده من الخذلان والعياذ بالله ما يمنعه عن الدفاع عن بيضة الدين وحفظ هذه الشريعة. وكذلك فإن من أنواع التفريط الحاصل والأمور الناتجة عن مرض نقص الاستقامة ما نؤكد عليه أيضا ونعيد الكلام فيه ونقول: أن تمر بالمنكر فلا تنكره. لماذا؟ أتخشى الناس؟ فالله حق أن تخشاه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أين إنكار المنكر ولو بالكلام؟ ما تستطيع باليد، بالكلام. وماذا يضرك لو تكلمت؟ ثم إننا مطالبون بالنصيحة والكلام والصبر على الأذى، مطالبون: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. إلقاء التبعات على العلماء والخطباء والقول إنهم المسؤولون عن تصحيح الانحرافات، أنا مسلم عادي ما عندي شيء، مقصوص الأجنحة لا أستطيع أن أفعل شيئا، من قال ذلك؟ أنت يمكن أن ترى منكرات لا يراها أولئك العلماء والخطباء، وأن تكون في بيئات لا يأتي إليها العلماء والخطباء، وأن تجلس في أوساط ومجالس لا يغشاها أولئك القوم، عليك المسؤولية والتبع، أنت المسؤول، فلماذا التخاذل عن إنكار المنكر؟ لماذا الاستسلام للدعة والخشية من أن يرد عليك أو يقال فيك كلمة؟ أين النصيحة؟ الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، النصيحة لله أن تذب عن دينه وشريعته، أن تقوم له سبحانه، النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، النصيحة لكتاب الله، أين النصيحة لكتاب الله؟ وفي المجلس تتكلمون عن الإسلام وأنت ساكت. وكذلك نحن نعاني أيضا من ضياع الأوقات في الأسفار التي لا طائل من ورائها، وحركات الاصطياف التي يعملها كثير من الناس لا مصلحة شرعية فيها، بل فيها كثير من المضرة وإنفاق الأموال الكبيرة، ويحصل فيها من قسوة القلب ورؤية المنكر ما يجعل الإنسان مختل الإيمان، ينزل إيمانه إلى الحضيض، يرجع من الإجازة لم يزد إيمانا وإنما نقص إيمانه ونقص دينه وفرط في أشياء كثيرة. ينبغي أن تكون استقامتنا على الدين استقامة صحيحة كاملة واعية، أن نمسك بهذا الدين فعلا، لا نترك إلقاء السلام على الناس بحجة أنهم غير متمسكين إذا كان عندهم نوع من الفسق، بل أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وابتسامتك في وجه أخيك صدقة، دع الغيبة التي تكون بغلاف النصيحة، ودع التظاهر بالانشغال وليس عندك شيء لتبدي نفسك شخصا مهما، واترك الضعف والوهن، ودافع عن عرض أخيك المسلم، أليس من السوء كل السوء أن كافرا مثلا يستهزئ بمسلم وتضحك أنت مشاركة لهذا الكافر؟ أليس من الخلل في الاستقامة أن يكون عندنا سرعة في الحكم على الآخرين وانطلاق من الهوى والعاطفة؟ أليس من خلاف الاستقامة أن نحكم على النيات بالفساد ولا يعلم النيات إلا الله ولم يظهر لنا من الرجل شيء؟ وينبغي أن نحمل أمر أخينا المسلم على أحسنه؟ أليس مما ينافي الاستقامة إهدار الأموال العامة من المياه والكهرباء وغيرها ولو كنت أنت لا تدفع الفواتير؟ أليست هذه في الأصل ملك لبيت مال المسلمين في الأصل؟ وإن فرط فيها من فرط وضيع فيها من ضيع، فهل أنت تشارك المفرطين والمضيعين؟ أليس مما ينافي الاستقامة أن نتشدد مع من تحتنا من الناس بشيء لا تأمر به الشريعة بحجة الحزم في العمل، وننفر الناس من أهل الدين مع أن المسألة لا تساوي كل هذا الأمر من الحملة والعقاب؟ أليس مما ينافي الاستقامة أن يتأخر الإنسان عن عمله ويخرج قبل الوقت ويتكلم مع بقية زملائه والمراجعين يقفون في الطوابير فيترك العمل ويعطل العالم. وأقول أيها الإخوة إن الكلام في هذا الموضوع يطول ويطول، ومظاهر المظاهر المخالفة للاستقامة سواء كانت المخالفة لكمالها الواجب أو لكمالها المستحب كثيرة. وأعود أقول نحن نحتاج أن نحاسب أنفسنا وأن ننظر في أمرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى السداد. أيها الإخوة إن العمر قصير وإننا مقبلون على يوم لا بد منه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إننا نحتاج أن نقوم أنفسنا فعلا على ضوء هذه الشريعة، وأن نكون عباد ناصحين، أن نكون عبادا مخلصين مستقيمين. لا نريد أن نكون أصحاب مظاهر ولا نعمل ليقال أننا عملنا كذا، وإنما نربي أنفسنا ونستقيم على الدين وعلى الشريعة. ينبغي أن نكون دعاة بأفعالنا قبل أن نكون دعاة بأقوالنا. لا بد أن تزول هذه الغثائية الموجودة في عالم الصحوة. لماذا تأخر؟ تسجيلات الهدى الإسلامية تقدم